هذه من الأشياء اللطيفة التي تقال عند مسابقة الإمام لسابق الإمام. يعني يقول أنه يعني أنه لن يخرج قبل الإمام، لن ينتهي قبل الإمام، الذي يسابق الإمام لم يخرج قبل الإمام بمسابقته. وإذا هذه المسابقة ما استفاد منها بل تضر، لأنه لو كان سينتهي قبل الإمام يمكن يقال المسابقة لها وجه، لكنه بذلك عمل الإخلال في صلاته، ومع ذلك هو باق إلى أن يسلم الإمام. ولهذا يقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.